الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا اللهم الصدق والإخلاص. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت يوما على السري السقطي رحمه الله تعالى وهو يبكي، فقلت له: وما يبكيك؟ فقال رحمه الله: جاءتني البارحة الصبية، يعني بنتي، جاءتني البارحة الصبية، فقالت: يا أبتي، هذه ليلة حارة في شوب، يعني، وهذا الكوز وعاء ماء أعلقه ها هنا في مكان وجوده، ثم إنه الحال والشأن، يعني عم يحكي له عن جاوي بن الجنيد، ثم إنه، يعني الحال والشأن، حملتني، يعني غلبتني عيناي، فنمت، فرأيت جارية بنت من أحسن الخلق، يعني من أجمل الخلق، قد نزلت من السماء، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لمن لا يشرب الماء المبرد، لا إله إلا الله، في الكيزان، فتناولت الكوز فضربت به الأرض، رحمه الله تعالى. قال الجنيد: فرأيت الخزف المكسور لم يرفع به، يعني انكسر وتركه، يعني مو منتبه لحاله أبدا، يعني حظوظ نفسه كلياتها راحت، يعني حتى بما فيها، يعني أن يزيل، يعني هذه الأشياء التي بقيت من آثار كسره لهذا الكوز ما زالها، رحمه الله تعالى. قال: فرأيت الخزف المكسور لم يرفعه ولم يمسه، يعني تركه، حتى عفى عليه التراب، يعني راح صار هو بالأرض سوا، يعني أكيد لا رخام ولا بلاط ولا سيراميك ولا تراب، تراب عادي يعني. الآن الشيخ زكريا رحمه الله شيخ الإسلام يعلق على ذلك، قال: في ذلك تنبيه للسري، في ذلك فيما رأى، يعني في من عناية الله سبحانه وتعالى لأحبابه، لعباده، لخلقه المصطفين، تنبيه للسري على الإعراض عن الشهوات العاجلة، عن الشهوات العاجلة، ومنها شرب الماء المبرد. شلون يعني؟ يعني بيجي عليه شوية هواء بهالفخارة، بهالكوز، هذا شربة بدنا نسميها، أو هذا، يعني كلها نعرفها، يعني هالأشياء، هي هذا النعيم تبع، لا إله إلا الله. وذلك ليش؟ ليتفرغ قلبه، ما يبقى متعلق بشيء، ويحسن أدبه مع الله. قم أدب، شو يحسن أدبه؟ أنه كل شيء له أدب، كل طاعة إلى كمال، كمال هالأدب فيها، ويحسن أدبه مع الله، يعني أن يكون في غاية وعنوان الكمال فيما هو سائر إليه ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيه. ويحسن أدبه مع الله. فرحمه الله تعالى مرد من عيدة مرة ثانية معلش، قال دخلت الجنيد، يقول دخلت يوما على الثري السقطي، هو خاله شيخ بآن واحد، وهو يبكي، فقلت وما يبكيك؟ فقال جاءتني البارحة الصبية بنتي، فقالت يا أبتي هذه ليلة حارة وهذا الكوز أعلقه ها هنا، ثم إنه حملتني غلبتني عيناي، فنمت فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء، فقلت لمن أنت؟ فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان، فتناولت الكوز فضربت به الأرض. أولا فيها يعني إشارات، يعني هذه الحكاية، أولا الرجل يعني تقدم ما تقدم فيه، ومن أعظم ما تقدم في وصفه رحمه الله وبيان من هو الثري رحمه الله في قوله إلهي مهما عذبتني، أو إن عذبتني بشيء مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. وذكر الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في ذلك تعليقا عليه فيه دليل على كمال معرفته، وهذا بعده يعني لا يزاد يعني أعلى وأرقى من ذلك طبعا، وفوق كل ذي علم عليم، ورب سبحانه وتعالى جعل الناس درجات، لكن المعرفة هي قمة ما يتحصل للإنسان، والمعرفة ما تنتهي طبعا، وإلا قوله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت في كل آن يزداد معرفة على ما هو عليه، فمن باب أولى غيره، لكن الحقيقة يعني أعلى ما يحصل ويطلب الإنسان وينشد معرفة الله سبحانه وتعالى. ورب سبحانه وتعالى علل وغي، وإن كان أفعال سبحانه وتعالى لا تغي سبحانه وتعالى ولا تعلم، لكن لأهمية هذه العبادة وما خلقنا وما دعانا إليه علل سبحانه وتعالى خلقنا بذلك بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون الحقيقة عاقبة معلة، الله سبحانه وتعالى خلق لا يسأل عما يفعل، ولكن غي خلقنا بذلك سبحانه وتعالى، يعني على حد قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون، ما التقطوه ليكون، التقطوه ليكون قرة عين. فسبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بهذه العبادة ليش؟ حتى تكون يعني النتيجة، ما هي النتيجة؟ المعرفة، ليعبدون مثل ما قال سيدنا ابن عباس أي ليعرفون. فالشيخ قال فيه على دليل على كمال معرفته، كمال معرفتي يعني كمال وغاية في الاستقامة، إلا المعرفة هي العبادة، المعرفة هي العبادة. لما شهد له شيخ الإسلام الذي بان له كل شيوخ وقته بالتلمذة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، شمس وقته كان رحمه الله تعالى، هو الذي يشهد له بقوله، فيه دليل على كمال معرفته رحمة الله عليه، كمال معرفته كمال استقامته. لأنه نتيجة المعرفة من أين تأتي؟ نتاج، نتيجة ماذا؟ نتيجة السلوك، يعني السلوك والمعرفة كأنما سد مكان مرتفع سماء، والمعراج إلها إنما هو سلم العبادة، إنما هي العبادة على مقدار عبادتك وعلى مقدار نيتك وتطلعك إلى ربك يكون تكن معرفتك. فلذلك عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني حديث عجيب وغريب، يعني سبحان الله، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام عجيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليش عم يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ عم ينبهنا أنه الشكليات كلها ربنا سبحانه وتعالى لا يعبأ بذلك ومن ذلك بشيء، إنما قال القلب والعمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. القلب سبحانه وتعالى، والقلب هو الأقدم في ذلك، القلب هو الأساس والبناء الحقيقة، هو شكل هالعبادة. فرب سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا، ينظر إلى سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالإنسان على مقدار تطلعه، على قدر نياتكم ترزقون. شو بدها؟ لوين رايح؟ والأصل الإنسان فعلا يعني، وبيبقى الإنسان والله ما عنده جنس الفهم، يعني ما عنده فهم أبدا. الفهم اللي ينبغي أن يكون على مستوى ما دعي إليه، وعلى مستوى ما كرم الله سبحانه وتعالى فيه هذا بني آدم، هذا الخلق، إذا ما يرجو الدار الآخرة، اليوم الآخر، ما والله ما بيفهم الحقيقة. يعني الإنسان ما بيعرف اليوم الآخر، يعني آخر يوم بحياته الإنسان، آخر يوم حتى بهذه الدنيا، وارجو اليوم الآخر وعند الله سبحانه وتعالى، يعني آخر يوم ينتهي، خدع على إطلاقه. وحكينا: واتقوا يوما ترجعون فيه، فيا قوم اعبدوا الله وارجوا، يعني فيها اليوم الآخر. دائما عبادتك، مجيئك، هدوءك، رواحك، كل أمورك بدك تكون شوف لياها صداها يعني لليوم الآخر، ولا شو، ولا مشان أشياء بهذه الدنيا. إذا مشان هذه الأشياء والله كلها رايحة، وكل ما لا قيمة، وما بيرتفع لك الحجاب، وما بينفتح لك البعيد الباب. إنما يرتفع الحجاب وينفتح الباب لما بدك من في الباب، وسبحانه وتعالى حاشا أن يحده شيء. يعني من يفتح لك الباب لما بدك الله، صحيح، ما بتلاقي إلا الحجاب كل ذلك عنه. فهذا الحقيقة، هذا المعرفة اللي عم يحكي عنها. فالإنسان عندما سبحانه وتعالى ينظر من قلبه ويعلم سبحانه وتعالى وهو أعلم أنه يريد وجه ربه سبحانه وتعالى، فربي أكرم أكرم وأكرم وأكرم سبحانه وتعالى، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يجازي بالحسن حسن، لا يجازي بالحسن حسن أبدا. فمن يجازي بالحسن أقل شيء 10 أمثال، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان يعني بيعامل غيره، ومع بعدين هب انه بيعامل يعني بالحسن حسن، او امر اي امر اخر، بدي يعني بعدين انت وين حتطالع؟ يعني الك غني تستطيع ان تستغني عما تذهب اليه؟ يعني فرض كيف ما فرض، يعني بدك تروح لعند الله ولا لا؟ اخر شيء بدك تصل لعند الله ولا لا؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، والله بالبستان لما يبقى هيك مسرور هيك، يعني كأنه يغني هيك، يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. يعني هي يعني يتمثل فيها، يقول شاعر ماشي بلده اليمن، أول يظهر بالطريق، فأنا الأصيل من جملتها: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، يعني يا ظلمة القبر لا بد لي منك، لا بد، يعني بعدين يعني لا بد من ذلك. طالما يعني لا بد من ذلك، يعني بقى شو بدك تساوي؟ الإنسان دائما يقول: أنا قرأت هذا الدرس، أنا أجيت على هذا الدرس، أنا فعلت فعل أي ما فعل، أي ما فعل فعلته، بدي شوف صداه لوين رايح. لازم يكون عملي هادف، يعني مشي حالي، كلامي، تردايتي، نفقتي، عزيمتي، سلامي، كله هادف، كله هادف، وين كله؟ بدي الله، الله، كل شيء الله سبحانه وتعالى. لما بدك الله شو يعني؟ يعني الله بده اياك. واذا ما بدك الله، الله ما بيساعد عليه، تقول ايه والله لله تعالى، لله تعالى، الله ما بيساعد عليه، علي وعليك ممكن تمشي، اما على الله ما بيساعد، حاشا سبحانه وتعالى. لما بدك الله حقا معناته الله بده اياك حقا. بدك عملت وارد وارد على نفسك يعني، من عمل صالحا فلنفسه، فعندها ينفتح لك الباب. طبعا بقى حتى ما يقول الإنسان يعني مثل بعض الناس المدعين نحن أهل القلوب ونحن كذا ونحن كذا، وخذ دعاوى بقى. شو ربي شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وأعمالكم، بدك تساوي العمل كمان مثل ما اعتنيت، كمان مثل ما اعتنيت بنية العمل وقصد العمل كمان بدنا عمل. أما والله بحبك وإيه وبعدين هات نشوف أعطينا دليل، وإلا دعوات باطلة. فقلب وعمل، لكن كل صدى لون رايح وارجو، دائما خليها ببالنا هي، وارجو اطلب اليوم الآخر، اليوم الآخر. والله لما الإنسان بيجي عليها ذاك اليوم آخر الأيام، يعني ليش أقول كل الناس، كل الناس بدها تموت يعني كل هذا. والموت حكيت أكثر من مرة، الموت موت، الواحد بيغلي المشقة بيقول موت، أعلى قد ما كانت مشقة بيقول موت، يعني يقول موت أحمر. وسألوا لسيدنا عمر بن العاص الله يرضى عنه أنه عن الموت، قالوا له لما كنت حي كنت دائما تقول وددت لو أن رجلا مات ثم رجع لأسأله عن الموت، شو هذا الموت؟ وها أنت قد ذقت شيئا من الموت، لأنه بسكرات الموت. فقف لنا الموت. سيدنا عمر يعني داهي من دهاة العرب، قال لهم أرأيتكم لو كانت الأرض أو السماء تنطبق على الأرض والإنسان بينهما ويخرج من سم الخياط، من خرم الإبري، شو هالمقباس لون عم ينضغي، هذا الموت. فهذا الإنسان بالله يعني شوف لي حالك حتى ما تشوف حالك، لما بيكون الإنسان بهالحالة هي، بهالحالة هي شو بده يعني، شو بده يرفع عنه، شو بده يكون؟ قد ما دفع بيقول، بيقول يا ريت يا ليت، يا ليت تاني قدمت لحياتي. لا احنا ان شاء الله ما نقول هيك، فأنا ان شاء الله يقال لنا يا أيتها النفس المطمئنة نرجو الله. أما الإنسان لو كان منيح، حتى لما بيكون منيح الإنسان كمان بيندم، ما رأى من الخير كمان بيندم الإنسان. شغلي قد ما حكيت لك يعني بس اتصال ما عرفنا بس اتصال بتقول ايه والله كيف ما عملت هيك، انا شو عملت بحياتي، انا ليش اتصرف. انا لما الإنسان بيقدم وبيرتفع يكشف له الحجاب، بيصير يعرف يعني كيف يشتغل، يعرف كيف يتوجه، يعرف شلون يبخل. مثل ما قال له هداك، ابوك بخيل بدينه، ابوك بخيل بايش؟ بس بدينه، يعني دينه شيء غالي كثير ما بيسخى ولا بشيء قليل. هيك حتى يعرف الانسان كم سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره شرا يرى. ليش عم يقول هيك؟ شان ايش؟ شان ايش عم يرغبنا الله سبحانه وتعالى؟ ايه حتى نطلع يعني حتى نقول ايه خير يعني ايه معلش ايه الله غفور رحيم الله، ولا حتى نجتهد ونجيب. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فالانسان على مقدار مثل ما كنت عم احكي انه المعرفه، شو هي المعرفه؟ هي سلم الاعمال، زائد يلي حامل السلم اللي حامله شو هلا السقف، شو اللي موقفه، شو اللي موقفه؟ قدره الله، قدره الله. ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ألا لو لم يأذن، لو سبحانه وتعالى لو لم يأذن باستواء وإمساك هالسقف أو السماوات مثله، بتلاقي كلهم بحتر، كل ذرات، لا كل ذرات العقيدة، عقيدتنا هي كل شيء ذرة بإخفاء، ذرة مع إخفاء، ذرة مع إخفاء، كل الله آخذ فيهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هيك. فهالاعمال هي كلها روحها، شو روحها؟ روحها هي موجودة، روحها شو؟ من عند الله. شو انت بقى بدك تجيبها؟ ضد الله سبحانه وتعالى. مجموعة الاشياء هي ما فينا يعني شطحات اشياء، لا لا لا، شيء واضح وضوح الشمس في النهار. ايه بدي اشتغل وانا بريد الله، ما بشوف الا المعرفة صارت، يعني ما بدي شيء كثير. ان تجتنبوا، طبعا اول شيء لا بد من التخلية حتى تحصل التحلية، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اتق المحارم تكن اعبد الناس، طبعا شيء متلازم، لما اتقيت المحارم يعني فعلت الطاعات، في ماذا ينفصل عن بعضه؟ عندها في هذا تقول فيه دليل على كمال معرفته، يعني معناته بلغ يعني المكان العليا في العبادة. يا هكذا طبعا منين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصحابة صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنه، كان منهم ما كان، والشيء العالي العالي فيه لا تصلي على جسم العمل بمقدار ما تهتم بتركيز العمل، تركيز ركز، مثل ما نخلي بذهن يكون هالكلام عملك يبقى هذه على شو قال الإمام الغزالي رحمه الله؟ عصر الصحابة شو؟ عصر الإيمان. عصر الصحابة شو؟ عصر الإيمان. نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله. إيمان مصدقين، مصدقين. وهذا ما عرفنا، والله ما عرفنا الإيمان. نقول إيمان، إيمان أبدا يستمح لنا بهذا الشيء. لكن أسأل الله، أسأل الله أن يكرمنا. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم عليه الصلاة والسلام؟ ما حدا يعني ما حدا بيعرفه، ما عرفه، ما حدا عرفه. كمان الصحابة الله يرضى عنهم ما عرفنا وسؤله كيف ندركها، كيف ندرك حقيقة الصحابة؟ الله يرضى عنهم، هم الجبال الله يرضى عنهم. لكن إنسان حكيته أكثر من مرة بيبقى قاعد ببستان بحانوت شغلة كبيرة يعني ملايين حقه، هيك بس عينه هيك بتطرف شوي تنتهي بعض صور او غيره بمنظر من البستان، بيقول لها لمرته اللي اطلع اطلع خلاص هذا لله تعالى. يعني يفكر واحد عم يصلي، واذا هو اثناء صلاته اشتغل مثلا سيارته، حكيت لكم نفس المثال، سيارته على الباب، سيارته اعلى السيارة، اجت باب السيارة قال انشغل بصلاته، ارى اية بدون ما يتفكر فيها. لذلك والله السيارة مثلا للجمعية الفلانية وخصت القصة، طلع لمرته قال لها انزلي انزلي، بنادي المسؤول عن الجمعية اخذها، طلعت مرته شو طلعين؟ امر منه مجنونة اكثر منه، احنا هيك بنقول اجن منه، شو تقول عنه بالله؟ شو تقول عنه؟ ونقول يعني هلا بنشوف الشيء، لكن الصراحة مخلي قدش خلاه؟ مخلي اضعاف صراحة. ما هون قد يكون ما في شيء. هيك. طيب شو اسمه هذا؟ هذا شو اسمه؟ شو في حاسة شاسة يعني إله؟ إيه نعم نعم. لما بصير معرفة بصير إيمان بصير تصديق، الشيء اللي بتشوفه ما بتعرفه. الشيء اللي بتشوفه بتعرف اللي الله سبحانه وتعالى بيورجي أعداءك إياه، أنت ما بتعرفه. هلا الإنسان لما بيأمر بمعروف وبينهى عن منكر اتأكد إله شخصية ما هو ما بيعرفه لا بالله. وهذا والله والله هذا موجود وملموس. انت ما بتعرفه، انت ما بتعرفه، هو الامر والناهي هو ما بيعرفه، لانه الله سبحانه وتعالى تولاه وهو يدافع عن الذين امنوا. شلون بيدافع؟ ما بتعرف. شلون ما بتعرف كيف يدافع؟ شلون بنفسك سبحانه وتعالى؟ شو بيعطيك؟ ما بتعرف. بس انت توجه لالله، شو يعني ما تتوجه لالله؟ شو بتظن شو في عند الله؟ تعرف وما عند الله خدع على اطلاقه، وبتهنيك هون كمان، وما عند الله خير للابرار. فالله سبحانه وتعالى نصحنا لمن قال اعبدوني، لمن قال اتقوني، لمن دعانا دعانا لايش؟ يعني سبحانه وتعالى والله شيء عظيم يعني عجيب وغريب. يعني سبحانه وتعالى لو في اعلى كان دعانا له، بس ما شوف شو دعانا، لوين دعانا؟ له له دعانا. يعني ما في اعظم انه من تفسير الايه ولقد كرمنا بني ادم انه دعانا له، ما دعانا لغيره، لا نبي، لا دعاك لنبي، لا دعاك لرسول، لا دعاك لملك، ولا الا الي الي سبحانه وتعالى. فاتقوني فاعبدوني وخافوني، الي الي بس وحده، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالكرم هذا؟ قل سبحانه وتعالى دعا وعاوزنا، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. فدائما بقى شو بده يعرف الانسان هالاشياء؟ بده يكثر ذكر، كثر ذكر حتى يتقل هالقلب هذا ويعرف ما دعاك الله اليه سبحانه وتعالى حتى تصدق، لحتى تصدق. لكن واحد الله يرضى عن سيدنا حنظلة رضي الله عنه، بس عريس عريس ما بيكمل تفصيله، والله دائما عم بتفكر فيها. بقى له جامعة أصول قرأ، شو الكتب الأصول اللي قراها؟ شو أرى مرقاة الأصول أراها يعني على أنه مين أرايها؟ شو الكتابة اللي كانوا يقرأوا الأصول؟ شلون هيك الاستنباط اللي استنتاج النتيجة تطلع إنه ما يكمل تغسيله؟ شو اسمها؟ وين أرى؟ ومن يؤمن صدق الله العظيم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعرف اللي بيصدق يعرف وين؟ سبحان الله العظيم. طيب واحد بده يموت ما بيكمل تغسيله؟ ما بيكمل تغسيله؟ سمي أبا غسيل الملائكة الله يرضى عنه. مين هذا؟ مين هذا العلم؟ العلم مو متعطلين على علم كثير، لا متعطلين على إيمان كثير. العلم لابد منه، لكن الحقيقة الأصل الإيمان. الله يكرمنا بجاه رسول الله. إيمان والعمل، إيمان محله القلب اللي بصدقه وببينه هو هذا العمل. عندها بيساوي هالمعرفة. من ساوي هالمعرفة شو؟ ما فقد شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا من فقد الله. فبصير ما حد عندها، ما عاد نستغرب هلا هالحكاية انه والله يا اخي شوف اياه، واذا شربنا شوية مي باردة اسمع اسمع شو عم يحكي. والله اللي بتصل مثله يعني تعرف وكامل يمكن اكثر منه، ومع ذلك شراب مي باردة وخذ هاللي بدك اياه. وبعض العلماء، انا حقول لك بعض العلماء بيقولوا لا نحن بنشرب مي باردة، كيف نقولوا؟ قولوا حتى نشكر الله عن قلب. يعني هي بعضه الله يرحم الشيخ ملا من تمه، انا سمعت هالحكي انا رحمه الله عليه. هذا يعني عنده اجتهادات له ما عليه شيء، لكن الحقيقه يعني كل من له مذهب، كل من له طريق، كل من الله بيصلحه من شأنه سبحانه وتعالى. من جهه هي فلسفه هالامور كلياتها طبيعتها انه الانسان لما بيكون بهالدنيا هي، من بيكون بهالدنيا بيبقى مو مطمئن فيها، ما فيها اللذات، ما فيها اللذات. عندها هالعدم اللذات بصير تحمله لإيش؟ تحمله ليصل لالله. مو كمان بالوقت ذاته بدك ما تحمل نفسك معصية او غلو فيه برفق. لا تكرم لنفسك عبادة الله يا عبد الله، لكن بالوقت ذاته رياضي، انت رياضي، لكن الرياضة لا تخليها تيجي هدار بحيث تتعب قلبها. لا، تلعب رياضة، تلعب رياضة لحتى تقوى، مو لتمرض. اهدنا الصراط المستقيم. فلما تكون بهذا الشكل مع التعود ما بقى تعود، ما عاد ترتاح. وين الراحة؟ هنيك هنيك، لا انت حتى يأتيك اليقين. يعني ما عرفنا، والله ما عرفنا قضية الدنيا، حكاية الدنيا، قصة الدنيا ما عرفناها. قصة الدنيا حركة غير سكون، هيك الطريقة تبعهم. عليك بالحركة غير السكون، هيك اهدنا الصراط المستقيم. القصد هيك، القصد امامك، امشي يلا تحرك ما توقفوا. يقول الامام مالك الله يرضى عنه: لن تبلغ العلم او لن يبلغ احد العلم حتى يضر به الفقر. يعني بيقولوا بيحكوا عن الامام مالك انه باع سقف بيته مشان العلم، باع سقف بيته، خشب خشبات بيته باع مشان العلم في سبيل العلم. ليش؟ هلا لما نشوف الحقيقه مين بينجو صراحه؟ ابن الزنجي ولا ابن الفقير؟ اذا كان نجي على الغالب، على الغالب على التجري. هذا شو بده؟ بده مين يوصله؟ وشو بده؟ وبده صنطيشه، وبده هلا جوتي، وبده يا دوب بقى تعطيه حب وتعطيه من هالاكلات اللي منين طلعوا لنا فيها للاولاد مستمره في الحقيقة. إيه ما تبلغ ما عليه شيء، تبلغ أخي ما عليه. بس مو هيك العلم حبيبي، مو هيك العلم. هذا الطريق ما ينتهي الجلم، مو هيك العلم. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان القراء نطلع كنا كل يوم ثلاثة، كل القراء يعني. الله يرحمه الشيخ حسن، الله يرحم الشيخ حسين خطاب، الله يرحمين الشيخ عبد الرزاق الحلبي، أبو الحسن الكردي. كان أوقات الشيخ عبد الرحمن حبنكي لما نيجي بس بالصيفية، كان مين كمان؟ الشيخ صادق كمان. على القراء، كل القراء، كان الشيخ محمد سكر، نطلع كل يوم ثلاثة على الحالية. بس ما فيها البيوت ثاني، كله فاضي فعلا. يعني تقعد بالجامع قدامك ما في أحلى من هيك. اوقات يعني يدعينا بعض الناس، احيانا نقعد بالجامع نبقى قاعدين كل واحد يقرا رضا، والشيخ قاعد رحمه الله عليه. الشاهد مو هون، هي شباب طلاب من الجيدين يعني، طلاب يعني تستهي تطلي عليهم. إذا الله يرحمه يرحمه رحمة الله عليه، قعدت هيك معه، قعد أنا وياه الله يرحمه، استطاع أقعد جنبه. قال لي شايف هدول؟ شايفهم؟ قال لي لا تختار لي هدول. كلهم طلاب هدول. هدول كلهم طلاب. العلم مو هون بصير بالمناظر. قال لي العلم بصير تحت الدراسة. بصير بالداكونة. هون العلم. تحت الدراسة حكاني الله يرحمه. يقعد وين كان يقعد؟ الجامع الرفاعي هذا تبع الجزماتية، يبقى طالع من أجل في غرفة حد الدرج. قال يقعد هون، هون يقعد، قال بدون علم هون على الركب. هذا العلم، هذا بيساوي ظلم. أما هذاك مو هذاك اللي بيساوي علم، منيح ومعني فيه، بس الحقيقة هذا هيك الأصل. فالشاهد ما بعيد كثير. لما الإنسان بيجتهد بجد يعني ما بيطمئن، ما بيصير بحب الدار الآخرة. أما قعدنا هون كل شيء ضريب يعني، شو بدك؟ والله هيك، والله بهالشكل هيك إنسان بيقول له قوم في قتال، قوم قاتل، عود عود دخيلة، عود هلا نروح جبنا فروج، جواز منا شغل يروح هيك ولا لا؟ الله واحد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شلون كان يعود ياكم؟ شلون؟ كيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام؟ كان يجلس مستوفن، مستوفن يعود يعني أرفض. فشو أنا هيك من لكم؟ شو رأيك واحد قال له قول إيش ما قول إيش ما في الدنيا؟ قال له قول إيش ما تطول بالك؟ قال له اللهم صل عليه معنى ما قال سيدي يناديني. هي أنا أجلس جلسة العبيد، هي عادة العبيد، العبد ما بيعود، عبد بيعود هيك لأنه دائما سيده يا ميمون هكذا، يا ميمون هات مي، يا ميمون. ليش اللي يسموك اسماء حلوه؟ قد ما ينادي له لاولاده سميه، شو يسميه؟ جحش. هيك يسميهم اولاده، هيك يسموها. وسالوهم كيف تسموا اولادكم؟ هلا شوف يعني كلياتها اكثر يعني اكثر، خذ الاسماء تسمع تعرفوا اكثر مني. لما في بني جحش، بني كلب، بني ايه كله. ليش؟ قال له نسمي أولادنا لأعدائنا، لأن ابنه ما بينادي له إلا يوم الغارة. يا فلان ركان خلص لا قاعد مستعد للقتال، أولادنا لأعدائنا، أما خدمنا عبيدنا إلنا. يا ميمون هكذا هكذا، هات قهوي، هات تفاح، هات مي، هات هات. يا ميمون إيه رأيك جاي؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم قال سيدي ناديني، عم ناديه انا اعود، كيف انعم؟ سألوا كيف انعم؟ واسرافيل اخذ البراق قاعد عم يستنى النفخ، عم يستنى الامر حتى تخلص الدنيا. مالي ولي الدنيا هيك هيك هيك امي. شو هالامي هاي؟ هيك امي هاي رجال. لذلك اللهم صل عليه مو بي والله نحكي مثل حكايتنا، الله يعفو عنا بنحكي وابعد الناس عن الحقيقه. لا حول ولا قوه الا بالله. شو طالع؟ اللهم صل عليه. شو طالع؟ شو طالع؟ هم الجبال. الله الله قال عنه والله شغله عجيبه، الله بيقول عنه يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هيك الله قال، هدول اللي بدهم ياني، هيك عم يقول، هدول اللي بدهم ياني. الله سماهم رجال صحابه، وقال واحد منهم نفسي سماهم، كلهم سماهم رجال، الرجال صدقوا. وسمعتوا الحديث شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الناس كإبل المئة لا ترى فيها راحلة. يعني بتدور على 100 زلمة ما بتلاقي زلمة، هلا عند 100 واحد ما بيطلع واحد بالزلم. الصحابة كلهم رجال. اسمعنا كلام الله يرضى عنه، من قال من التابعين انه ادركت اقواما لو عاش احدنا عمر نوح ما ساوى دقيقة واحد منهم. هذول الصحابة اذا اثنين طلعوا سبحان الوهاب المعطي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يعني سيدنا النبي طالعه عليه الصلاة والسلام. يعني لما بيكون الاستاذ بهذا الشكل بيطالع. سؤال الشيخ زكريا الله يرضى عنه الانصاري رحمة الله عليه، انه شو صرت شيخ الاسلام يعني شلون هيك؟ قال له امتحنت بين حجرين، امتحان الطعن مثل يعني سين دقيق مضبوط. شو الحجرين؟ ابن حجر العسقلاني امير الحديث شيخه، وابن حجر الهيثمي شيخ المفتين، الفتوى العمدة للأستاذ الشافعي العالمي ابن حجر الهيثمي، ابن حجر تلميذه وابن حجر أستاذه، قال لهم طحينت بين حجري. فالصحابي مين اجوا؟ الله يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف بطنه فيها رسول الله، قال له تفضل خذ. سيدنا النبي كرشه لقدام والصحابي رايح، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا لما رفع بطنه قدين حجرين، اذا انت حجر حجرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كنا اذا حمي الوطيس اتقينا لرسول الله، اذا احمرت الحدث صلى الله عليه وسلم. فمو غريب يطلعوا الصحابي بهذا الشكل، يعني لما تكون الشمس شو بتساوي؟ تساوي قمر، اقمار، الله يرضى عنه، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فهذا كمال معرفته، لما قارب كمال معرفته فربي سبحانه وتعالى بده يزيده. فرأى هذه الرؤيا وربي سبحانه وتعالى يصلحه نائما وقائما، فالله يصلحنا بجاه رسول الله. فما نوقف عند قصة والله معنا ايه اكتر، في ناس ما حفظ الا القصة، اسمع اسمع هذا يا اخي بنته حطت له الشربة وراح كترة، بس اخي الحكي اللي حكيته هو والله دغري، ما تسمع الا من طرفها تاخذها من طرفها، لا لا، اللي بيشوف بيعرف، اللي بيشوف بيعرف. واحد قدامه بتلاقي شروة صغيرة يعني فيها هيك شوية رمى ربع، بتلاقي بتقدم له كأس من الشراب وهو مشوب وكثير كثير متقلق، هلا اتركني اواز بيقضيش انا لا هيك ترى، ولا بيلتفت ولا بيلتفت، شو شاي شو شاي، لو ما شاف التسعة العشرة ما بيترك التسعة، او لو ما شاف العشرين ما بيترك العشرة، لو ما شاف اعلى هذا هو. هذا الكشف مو الكشف يعني مداوى الكشف، هذا هذا الكشف الحقيقي، هذا اللي قال عنه فيه دليل على كمال معرفتي، لما شاف شاف زي شيء زي شيء، هي حرمتني منها من الوصول الى كما بقى في شيء ثاني. قال طلع هيك، طلع بالجارية، طلع بالبنت، قناتها بحن بالنساء، مو انه والله لا، بيقولوا انه لا بيحب النساء لا بيحب المال، لا هذا كلام كلام فاضي. مين هاللي قال؟ اللهم صل عليه، قال حبب اليكم الي من دنياكم الطيب والنساء، لا اللي ما بيحب النساء مو صحيح، هذا بيكون فطرته مو راجلي، اللي ما بيحب النساء فطرته مو راجلي، ولو ما كان يعني في شيء ينحب ما كان ربي وعدنا بالحور العين، حور العين وحور العين، ما قاصرات الطرف عروبا اترابا تتحبب الك، هذا معناته في هذا شيء موجود. فكيف قال لك ربي سبحانه وتعالى طول لي بالك شوي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكمان شيء ثاني اسمع، ثم الآن يعني معناها اللي بده اللي بده يصل اللي بده اللي يصدق يعني اتجاوزني شوي عن شهواتك، هيك عم يقول اذا بدك تصل بدك معرفه اتجاوزني شوي عن شهواتك، يعني ممكن يعني تعطي نفسك كل شيء، معلش اختصر باختصار يعني جد عليك يعني بالحركة مثل ما قالوا غير السكون، يعني بدك تصير رجال شوي شوي هيك معناها، مو مع كمان مو بالمرة، كان يضرب عشان اليوم بطل له، كان يعمل فطور فرنة وكذا ورنة وشغلة، اليوم خلص بلاها، لا لا لا لا لا، خليك مثل ما انت بس شوي شوي اشتغل واجتهد، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح الباب، الله يكرمنا بجاه رسول الله. طيب ثم قال ومنها خلصنا، ومن كلامه كما نقله عنه الجنيد رحمه الله، بقيان شوي نصلى سيدنا بشر الله يرضى عنه، كما نقله عنه الجنيد الاسماعيلي صواب يلا مكمل ونبدا ان شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.